القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا مصر منذ القديم قبلة الوافدين من كل أنحاء الدنيا كلهم وجدوا في حضنها الملاذ والمرفأ ولم لا وقد حملت مشعل الحضارة والثقافة والأديان حقبا وأزمانا إنها أم التاريخ وأم الحضارة وأم الفنون وأم العمارة ويشهد بذلك كل من مر بها أو سكنها أو عرفها أو سمع عنها ولأن القاهرة هي العاصمة وفيها تتبلور شخصية مصر القوية الآسرة المفعمة بالحنان والعطاء والجمال والسحر والجاذبية فقد كثر عشاقها ومريدوها فبادلتهم حبا بحب وفي هذه الحلقة نستعرض معا ملامح القاهرة كما تبدو في عيون عشاقها من الكتاب والأدباء والشعراء العرب الذين عاشوا على أرضها أولاذ بحضنها تلألئي تلألئي بالسحر يا قاهرة وبالسنا بالسنا والأنجوم الزاهرة تلألئي بداية نتلمس ملامح القاهرة عند الروائي السوداني أمير تاج السر والتي هي عنده فردوس المحبة حيث يقول زرت القاهرة أول مرة في يناير عام 1980 كنت قادما من مدينة بورسودان للدراسة في جامعة طنطا وكانت المرة الأولى في مغادرة وطني والذهاب إلى ما ظننته مجهولا تلك الأيام لكن ثمة حياة مذهلة ومتعة غير اعتيادية كانت مخبأة لي في ذلك السفر لقد دخلت القاهرة إذن رأيت جاذبيتها وتوغلت في ضجيجها وأصبحت أشارك في الندوات بإلقاء الشعر باختصار كنت أحس بأنني امتلكت جزءا من جمال القاهرة كأني قبلت خدها أو قبلت خدي وحين انتقلت لكتابة الرواية وأنا على أعتاب التخرج أصبحت لي سعادة أخرى إنها سعادة أن تجلس مع الشعراء شاعرا ومع الروائيين روائية وأن يتكون لك مستقبل ما لم يعد غامضا آنذاك لا شك أنا من عشاق القاهرة لم أنس أبدا أنني بدأت فيها حرفتي الطب والكتابة الصحيحة أي الكتابة التي قد تنتشر وأنني عرفت فيها أصدقاء لا يمكن نسيانهم وعشت ليالي لا يمكن أن تضيع من الذاكرة ولا أنسى أيام رمضان حين كنت آتي قبل المغيب لأفطر في القاهرة وأحضر فعالية ما القاهرة ليست قصة قصيرة لتنتهي ليست رواية واحدة لتقرأ على عجل إنها فردوس المحبة والمكان الذي إن عشت فيه أو صادقته لن تتركه أبدا وإن لم تعرفه ستتوق إلى معرفته. أما الشاعر والروائي الأردني جلال برجس فيقول عن القاهرة في صوفية ووله وحب: تأخرت كثيرا عن القاهرة لكني زرتها. حدث ذلك في صيف عام 2019، إذ هبطت الطائرة في أول لحظات الصباح، حيث كانت الشمس قد ألقت بضوئها على البنايات والبيوت والشوارع، محدثة ذلك التمازج الجميل بين لون عتيق تتمترس وراءه الأشياء وبين الضوء بشارة النهار. مدينة ما إن تراها للوهلة الأولى حتى تعتقد أنك أمام مشهد روائي خرج للتو من بين يدي كاتب ينحاز إلى ما وراء القشور للأشياء. إنها مدينة بلا قشور ولا محسنات، تشبه إحساس عطشان حالفه الحظ بالشرب من رأس النبع. مدينة لا يمكن لك أن تفهمها من دون أن ترخي العنان لحواسك الست لتعود إليك بصوفي المعنى. في القاهرة صنعت لي ذاكرة جديدة أثثها أناس يحلمون بغد لا ينفصل عما مضى. كان الوقت فيها يمضي بخفة المتخفف من أوجاعه وهو على موعد مع البهجة، بهجة أهدتها لي متاحفها، مساجدها، مكتباتها، مقاهيها، أناسها البسطاء الذين ما أتت بساطتهم إلا من عمق عتيق في سبل العيش والحلم. مدينة تعلمك كيف تكون مشاء. في آخر الليل كانت تفتح شهيتي على الكتابة، كتابة حرة عن مدينة وقعت في غرامها، مدينة من يزورها سيعتقد أنه فهمها من دون أن يعي أنها علمته أن الطريق إلى الفردوس هو الفردوس ذاته. ملامح أكثر للقاهرة يرسمها الشاعر الفلسطيني الأستاذ محمود مفلح. أنا مقيم هنا في مصر من 10 سنوات حقيقة، وأجد نفسي هنا بين أهلي، لا أشعر أبدا أنني غريب على الإطلاق. يعني مصر تحتضن كل العالم، تحتضن الأهل جميعا. أنا جدا في غاية السرور والاستقرار والطمأنينة هنا، ولهذا أحببت أن أعبر عن هذا الحب وهذا الولاء لمصر وشعب مصر بهذا النص الشعري. أرجو أن يعجبكم. أقول أنا في مصر، لا تقل غير أني أنا في مصر، وحدها لا سواها هي من ينظم القلائد شعرا عبقريا وينتقي أغلاها. وإذا أقبلت فأنت حفي أن ترى فيك عاشقا عيناها. كم محب يبل بالدمع أرضا شرف الدمع أن يمس ثراها. هي من تنفح الوجود، هي من تنفح الوجود وجودا، هي من تمنح العجوز صباها. دعك في مصر، كل نفس تولت عن هواها، أقول ما أشقاها. كل من ذاقني لها قال إني لست أهوى من الحسان سواها. وإذا شئت أن ترى المجد يمشي فتأمل على الطريق خطاها. بلد الأمن والأمان، وربي قد حماها من الأذى ورعاها. وأتذكر كلام المرح وحلم في قلبك الطيب، كبرنا معاك وضحكة في القلوب سكنة حنان وحياة. ويوم للحب كنا صباح أكتر. يا ست الدنيا يا غالية، يا مصر يا حبنا لكم، يا مصر الذكرى والحاضر. علينا سيرنا في كل لله. وهذه الشاعرة السورية رشا عمران المقيمة في القاهرة تعبر عن علاقتها بالقاهرة فتقول: قدمت لي القاهرة ما لم تقدمه لي دمشق، ومنحتني من الطاقة الإيجابية ما منعته عني دمشق، كما لو أنها مدينتي ومسقط رأسي، كما لو أنها وطني الحقيقي لا وطني البديل الذي لجأت إليه منفية من بلادي. القاهرة تحبك كما تحبينها، هكذا يقول لي أصدقائي المصريون وهم ينتبهون أنني أعرف عاصمتهم أكثر مما يعرفونها، أحفظ شوارعها واتجاهاتها، مناطقها القديمة وحاراتها الشعبية، أعرف مطاعم لا يعرفها إلا القلة، أعرف متاحفها ومكتباتها وصالات الفنون فيها، أعرف تفاصيل في القاهرة خلال 10 سنوات ما عجزت عن معرفة مثله في دمشق التي عشت فيها طيلة حياتي. القاهرة أعطتني حياة جديدة وفرصا نادرة، ومنحتني من الأمان والسلام والاستقرار ما لا يمكن نسيانه أو نكرانه أو التخلي عنه. الأولى اسمي والميلاد دمشقية، والتانية عشت دي التانية عشي لأهلي وحبايبي وبيهم تحلى ليالي، والتالتة التالتة مصر وسوريا بروحي وقلبي. أما الكاتبة والروائية اللبنانية المقيمة بالقاهرة لنا عبد الرحمن فترى أن القاهرة 1000 مدينة ومدينة، وها هي تصور ملامحها فتقول: إنها مدينة غير مدركة الأبعاد، سائرة في موكب الزمن دون أن تتخلف رغم لهاثها عن ركب الحضارة، ماضية بثقة تخبئ في داخلها 1000 مدينة ومدينة. فلا عجب أن كل ما تبحث عنه من الممكن أن تجده في القاهرة، كل ما في القاهرة يحفز على التأمل بها. إنها لوحة ملهمة تشتبك ألوانها وتتجاور في اتساق مثير يحير المخيلة ويدفع للذهن 10 أسئلة عن الأحياء والأماكن التي كتب عنها العظماء والمبدعون وخلدها الرسامون في لوحاتهم. ماذا منحتني القاهرة؟ ليس من الصعب الإجابة عن هذا السؤال. كانت هذه المدينة سخية معي، إذ أعطتني بيتا وأسرة وكتابة وأصدقاء مخلصين وجيرانا ودودين. القاهرة يتعذر إدراكها تماما حق الإدراك، هذا محال، لكن الممكن هو حبها وتلقي الحب منها. ونختتم هذه الحلقة بأبيات الشاعر العراقي العاشق للقاهرة الراحل سعد يوسف، حيث يقول: القاهرة البيت الذي لم ينقسم بيتين، والغصن الذي لم ينقصف فرعين، والعين التي تنعم في بحبوحة الجفنين، والقاهرة المعنى الذي ظل يطل، الورد والمسك وغصن البان والشوك، وتلك النعمة السابغة البسمة والنيل. ونأتي القاهرة مثلما نأتي إلى جدتنا بعد طواف خائب. أيتها الجدة كم أرهقنا العالم، يا أيتها الجدة ضمينا إلى أحفادك المنتظرين. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.